نوجا دي زي اختي، هي مش اختي بس زيها، وانا كمان زي اخوها بالظبط، انا مش اخوها بس زيه، لو احتاجت اي حاجه في الجامعه او عندها مشكله بترجع لي. هي وسمر وعفاف والله اللي مخليين للكليه طعم، وبيهونوا على الواحد الصحيان بدري. عمري ما انسى اول يوم لينا في الجامعه لما كنا متنشنين ومش واخدين على بعض، بقول لسمر محتاجه حاجه من محاضره الدكتور وليد، قالت لي سوري ما بكلمش ولاد. عفاف هي اللي فرفشتها، قالت لها بنتي انت عندك توحد ولا ايه؟ ده جاي يساعدك. وبرغم ان عفاف نفسها كانت بتتكسف في الاول، بس بصراحه كانت كلها ذوق وعمرها ما احرجتني، وادتني رقمها عشان لو غبت تبعت لي صوره المحاضرات على الواتس. الحمد لله كل ده كان في الاول، بس دلوقتي تشوفنا تقول راضعين على بعض. فطرنا الصبح مع بعض، قعدتنا الحلوه بالليل على الكافيه مع بعض، برضه ما بيعتننش علينا، بس غير الواد حبكها ده بتاع الاختلاط حرام. اختلاط مين وحرام فين يا ابني؟ ولا عشان انت مش بتشوف الست غير من ناحيه واحده بس ففاكر الناس كلها زيك؟ الاول عايزين يحجبوا كل البنات، وبعدين مش عايزينهم يحتكوا بحد خالص، ما توقدوهم بقى احسن. وكل ده ليه؟ عشان الواحد فيكم ما بيعرفش يمسك نفسه لو شاف واحده. قال ايه لو شفت واحده بتضحك برقه ولا بترقص حتى، خلاص كده لازم افكر في الغلط معاها؟ دي لو عريانه غطيها مش زيكو. حبيكها جاي يقول انا شفتك في مره حاضنها، حضن اخو يا جدع، كان عندها حاله وفاه بصبرها. ايه ما بتحضنش امك؟ ما بتحضنش ابوك؟ والمره التانية دي كانت بردانه وكنت بدفيها، ولا بقى قليل اصل واسيبها بردانه؟ طبعا الشهم ده لو شاف صاحبه قدامه بيموت من الجوع بيبقى ولا هو هنا، هو شهامته دي بتتجلى مع الجنس اللطيف بس. عامه انا دلوقتي محتاج ارد على كل الهري اللي فات ده، ومتاكد ان كلامي مش هيعجب ناس كتير، عشان كده هبدا بكلمه مهمه جدا وهي الحمد لله. الحمد لله على نعمه الستر، ستر الافكار اللي جوه كل واحد فينا، اللي لو كانت ظاهره ما كناش هنقدر نبص في وش بعض. الحمد لله اللي ستر البلاوي اللي جوه دماغ الشاب اللطيف ده، عشان يقدر يتكلم بكل جرأة ويقول ده احنا رجالة قوي وانتوا بس اللي محبكينها عشان بتجروا ورا شهواتكم بس. الحمد لله اللي ستره لما بيرجع بيته عشان محدش يقدر يعرف هو بيعمل ايه بصور البنات اللي زي اخواته دول. طبعا كده بقيت انا اللي خيالي مريض صح؟ عشان كده بقول لكم الحمد لله على نعمة الستر اللي بتخلي الفاجر مهما فجر قدامه فرصة انه يطلع علينا كأنه اشرف الناس. اما بالنسبة لخيالي انا المريض، فحابب اقول ان ده مش خيالي ولا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وادرى بينا وبنفسنا البشرية، ربنا هو اللي حط حدود وقواعد للتعامل بين الولد والبنت، عشان كمجتمع مليان شخصيات خسيسه ومريضه ما يبقاش عندهم ربع فرصه يؤذوا حد قلبه نظيف. ولا هو لسه في حد صحيح شايف ان احنا كمجتمع ملايكه؟ ليه محدش سمع عن الخيانات الزوجيه اللي تقريبا في اغلب البيوت دلوقتي، وعمليات الاجهاض اللي وصلت لاعلى معدلاتها، وحالات التحرش والاغتصاب من الطرفين، عشان يجي واحد بعد كده يقول لك انتوا ما بتعرفوش تفكروا في الست غير من ناحيه واحده؟ لا يا برنس، احنا كرجاله وستات عارفين نفكر ازاي كويس، وعلى فكره برضو لو شفنا واحده عريانه بنغطيها، بس بنحميها من اللي زيك اللي عايز يعريها الاول وبعدين يغطيها بنفسه، قال يعني هو اللي شهمه سبايدر مان. ده الايه نازله لزوجات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، اللي هم المفروض أمهات المؤمنين، إنهم ما يتكلموش غير بجدية واحترام مع كل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. لما ده شكل اختلاط امهات المؤمنين مع مجتمع 99% منه صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى احنا دلوقتي في المجتمع الحالي اللي مش لازم طبعا اقعد اعدد في حسناته، كلنا عارفينها شكل الاختلاط المفروض يبقى عامل ازاي. وعشان محدش يفهم الكلام غلط، الحمد لله المرأة في الاسلام بتبيع وبتشتري وبتتاجر وتتعلم وتعلم وتشتغل وتربي وكل حاجة، والراجل بيشتغل ويربي ويتعلم ويعلم وكل حاجة برضه، فوسط كل ده طبيعي جدا يحصل اختلاط. الاسلام بقى بيقول ان الاختلاط ده يكون بجدية واحترام وفي حدود الضرورة بس، مش بهزار وفرفشة ودم خفيف، مش بطمن عليها لا تكون محتاجة حاجة، واللي رايح الشغل عاملة لزميلها حلة محشي، امه تقدر تعمل له محشي على فكرة، ابوها يطمن عليها يا شهم، ذاكر مع صحابك الولاد يا لون، اسألي صحباتك البنات يا شطورة، وخلوا الاختلاط في أضيق الحدود وللضرورة، عشان يظهر لنا كده بقى الحكاكين اللي مش بيفكروا في الست خالص دول، بتوع دي زي أختي وزي أخويا، عشان نحطهم كلهم جنب بعض كده في البرواز ونبقى متفقين كلنا إنهم حكاكين، إنما صحوبية شريفة دي اسمع كده. You're an attractive woman. There are some guys somewhere saying, yeah, we're friends. No, that's not true. He's your friend only because you have made it absolutely clear that nothing else is happening except this friendship we have. We remain your friends in hopes that one day there'll be a crack in the door, a chink in the armor, and trust and believe that guy that you think is just your buddy, he will slide in that crack the moment he gets the opportunity. Because we're guys. And you think both men think this way? 99.9% of us think that way. And you tell this to a woman and it just blows her back. No, I have male friends. You have male friends because they know it can be nothing else right now. I tell you what, all your male friends, just ask them in a friendly way. If I wanted to date you, would you be okay with that? And watch the fireworks. Watch. I'm telling you. ده غير بقى النوع الجديد لانج من العك، انا بسميه العك الشريف اللي هو العك باسم الدين. اختاه، هل صليتي الفجر اليوم؟ اتاتين معنا لتوزيع المساعدات الرمضانيه على الارامل والايتام والمساكين؟ اختاه، شاركي معنا في مسلمين بجد كلب، فرقه سنه ثالثه، بنعمل رحلات دينيه بتساعدنا نقرب من ربنا ونقرب من بعض، اقصد نخاف على بعض. شكل جديد كده في العك، تحسهم فشلوا يعكوا في الحرام فقالك نعك باسم الدين. تقعد وسطهم في العمل الخيري تلاقي مفيش اي فرق بينهم خالص وبين الشله اللطيفه اللي قاعده على الكافيه. الفرق بس ان بتوع الكافيه دول معترفين انهم خربينها، انما التانيين دول خربينها باسم الدين. اللي هو انت مش قلت الاختلاط ينفع في الضروره؟ اهو احنا هنخلق بقى ضروره عشان نختلط، ولا نسيب بقى الناس تموت من الجوع في الشارع؟ لا يا غالي، ما تسيبش حد يموت، وزع وجبات مع اصحابك الاولاد يا امور، وزعي بطاطين مع اخوكي وابوك يا كتكوته. وبنعمل كده عشان احنا في مجتمع مليان ناس مرضى وبنحافظ على نفسنا لحسن نبقى زيهم، مش عشان احنا اللي مرضى. سلام. لا لا لا معلش، ثانيه واحده، ابن عمي وابن خالتي وابن خالي وجوز اختي والكلام ده، دول قرايب مش اخوات، يعني في احترام وذوق في التعامل بدون استعباط. شكرا، سلام.